والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزيلا من يوم بعد. فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا في الكلام على معاني سورة البقرة انتهى إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن يظهر إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الموقف الذي تعينا عنده. ففي هذه الآيات ذكر الله جل وعلا لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعض ما كان من قصصه وأحواله، ومن ذلك ما شكايته سبحانه وتعالى عما كان في قصة بناء الكعبة، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره ربه جل وعلا ببناء الكعبة، وقد كان إبراهيم بأرض الشام فذهب إلى ابنه إسماعيل في زيارته الثالثة له بعد أن شب، فأخبره أن الله أمره أن يبني بيتا في هذه الربوة، أي المكان العالي المرتفع. قال: افعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال نعم. فصار يرفعان البيت ويدعوان الله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين أي مستسلمين، أي مستسلمين خاضعين لأمرك ولطاعتك، لا نخالف لك أمرا ولا نهيا ولا نشرك بك شيئا، وأيضا مخلصين لك أيضا. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعوى لأنفسنا ودعوى أيضا للذرية التي تأتي من بعدهما. فكان دعاؤهما لله سبحانه وتعالى أن يجعلهما ذليلين خاضعين مستسلمين له سبحانه وتعالى، لا يشركون به شيئا، وأن تكون الذرية التي تأتيهما من بعد ذلك على هذا الوصف. ولهذا قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أمة مسلمة لك. فكان دعا كل منهما أن يكون الإخلاص والخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى في هذه الذرية. ولهذا أيضا دعوا كما سيأتينا بأن يكون لهذه الأمة نبيا، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم كما سيأتي في الآية التي بعد. قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. المناسك جمع منسك، والمناسك المنسك والنسك يطلق في الشرع ويراد به العبادة، ويراد به إراقة الدم، التقرب إلى الله جل وعلا بما أحل ذبحه، ويراد به أعمال الحج، ويراد به ماذا؟ أعمال الحج. فلفظة المنسك ولفظة النسك ولفظة المناسك يطلق ويراد به هذه المعاني الثلاث. وهنا يعني في قول جل وعلا: قل إن صلاتي ومحياي ونسكي ومحياي وماتي إن صلاتي ونسكي. النسك هنا قالوا الذبيحة، قالوا الذبيحة، ويطلق ويرد به العبادة مطلقا أو التعبد، يقال تنسك فلان أي تعبده، ويطلق ويراد به أعمال الحج وهو المراد هنا. أرنا مناسكنا أي دلنا عليها وأخرجها لنا وعلمنا إياها وبين لنا ما نذبح وبين لنا العبادات التي تكون في الحج. وجاء في الآثار أن جبريل عليه السلام يعني قال بعض أهل العلم في آثار كثيرة روية أن جبريل عليه السلام جاء وبين له هذه المناسك. وعلى أي حال وعلى أي كان، فسواء ثبت هذه الآثار أو لم تثبت، فإن بيان مناسك الحج كانت من الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحيا، والوحي إنما ينزل به جبريل عليه السلام. ومناسك الحج كانت من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبينها الله لإبراهيم وبقي العرب يتوارثونه. وجاء في الحديث أنتم على إرث نبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي على ما تبقى من دينه وديانته في مسألة ماذا؟ في مسألة أداء المناسك، في مسألة أداء المناسك. فبين له الطواف والسعي وما يتعلق بمزدلفة وعرفة وما يكون في منى من الرجم ورمي الحمار إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من دعائهما أنهما دعوا الله تبارك وتعالى أن ماذا؟ أن يبعث في هذه الأمة. هذا من دعائهما أو من تمام دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يبعث الله تبارك وتعالى في هذه الأمة نبيا رسولا من أنفسه، أي من جنسه ومن ذاته ومن ماذا؟ ومن ذاته. ربنا وأتهم رسولا منهم، أي من ذريتهم، وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم كان له ولدان إسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقد وافقت هذه الدعوة استجابة، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن كما جاء في الحديث كان أول من شهر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآية. وقد جاء في الحديث من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. قال وسأنبئكم بأول ذلك، أي أول ذلك ماذا؟ قال دعوة أبي إبراهيم. أول ذلك أي أول من شهر ذكره، دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال ربنا وبعثنا رسولا منه. وبشارة عيسى عيسى قد قال لي قومي، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، واسم نبينا عليه الصلاة والسلام أحمد، فجده سماه محمدا وأمه سمته أحمدا، جده سماه محمدا وأمه سمته أحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أن من أسمائه محمد وأحمد، فاشتهر بلفظ وباسم محمد، فبه كان ينادى عليه الصلاة والسلام. وهذا في قوله دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهذا ذكرناه أيضا في الكلام على الأرجوز المنئية في سيرة وحال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام. فالحديث جاء من طريقين وله أيضا طرق أخرى يتقوى بها والله أعلم. فكان أول من شار ذكره هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يزل مذكورا مشهورا إلى أن بشر به نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وكانت أمارات رسالته كما ذكرنا في السيرة ومنها أن أمه رأت لما وضعته رأت كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام أضاءت له قصور الشام. ربنا وعليهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات رسولا منهم أي من هذه الأمة من العرب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات والقرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيضا الكتاب القرآن والحكمة هي السنة. إنك أنت العزيز الحكيم العزيز القادر على كل شيء فلا يعجزه شيء الحكيم الذي يجعل كل شيء في مكانه المناسب كما قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل لسانك الله أعلم حيث يجعل لسانك. ثم قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا فيه الرد على الكفار الذين ابتدعوا ما ابتدعوا وأحدثوا ما أحدثوا من الشرك بالله جل وعلا المخالف لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وملة إبراهيم قائمة على التوحيد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم الحنيفية وهي التوحيد والنبي والمحاربة للشرك بجميع أنواعه. فابتدع الكفرة والمشركون واليهود والنصارى وأحدثوا من الشرك ما أحدثوا وادعوا على أنهم على خير ملة وخير طريق ولا شك أن طريقهم منحرف. ولهذا قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه أي أوقع نفسه في السبع الذي هو الظلم وسوء التدبير بترك الحق والإقبال على الباطل وترك التوحيد والانغماس في الشرك وترك الإيمان واتباع الكفر عياذا بالله. وأما إبراهيم فهو إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد الذي ناقش الكفار والمشركين والمعاندين وأقام عليهم أمارات التوحيد في آيات كثيرة وسبق أن فرضنا بعضا منها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه أي الذي يترك هذه الملة ويتبع غير هذه الملة ويترك غير هذا المسلك وغير طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ملته وغير دينه وغير إخلاص التوحيد الذي جاء به فهو الذي يعتبر ماذا من السفهاء الذي يعتبر من السفهاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفاه الله تعالى أي اختاره أي اختاره هذا معنى اصطفى اختاره وانتقاه وميزه ثم هو في الآخرة من الصالحين أي من ماذا من أهل الصلاح ومن الصلحاء عليه الصلاة والسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لما قال له ربه سبحانه وتعالى أسلم قال أسلم. وإبراهيم الذي وفى أسلم أمره وفوض أمره وترك أمره وأخلص لله تعالى واستسلم وانقاد وخضع وذل واتبع ما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى فهو على دين الإسلام وإن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي إلا وجاء من عند الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فالأنبياء كلهم دينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد الله، ديننا واحد. أولاد الله بمعنى الأب واحد وإن كانت الأمهات تختلف، فالدين واحد وإن كانت الشرائع تختلف. ما هو الدين؟ توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما من نبي إلا وجاء قومه بالإسلام، أي بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي بشريعة معينة خص الله عز وجل بها ذلك الزمان. وكون الشريعة تخالف الشريعة لا يعني أن الدين يخالف الدين أو أن الدين ليس واحد، فالدين هو الإسلام. فإبراهيم قال له ربه: قال الحمد لله رب العالمين. وموسى قال لقومه: يا قومي كنت آمنت بالله فعليه توكلت كنتم مسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهكذا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الشرائع تختلف، الشرائع تختلف. نعم. ومن تمام حرصهم على الخير أن وصى كل منهم ذريته، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وفي القراءة: وأوصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم وصى وأوصى أبناءه، من هم؟ إسماعيل وإسحاق، لأنه ولي له إسماعيل. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا أوصى أبناءه. ويعقوب له من الأبناء يوسف وبنيامين وسائر الأصباط، وسائر الأصباط. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وهي قراءة الجمهور: ويعقوب يا بني. وقرئ قرأ بعضهم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب بالنصب. فعلى هذه القراءة، على هذه القراءة يكون إبراهيم قد وصى بنيه، ووصى أيضا من؟ ووصى يعقوب. ويكون هذا دليلا على أن يعقوب قد ولد في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وآيات القرآن الأخرى تدل على ذلك، والله جل وعلا قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها أي زوجة إبراهيم اللي سارة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي أن إسحاق يولد له يعقوب. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وابنى له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فهذا يقتضي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان في زمن إبراهيم، وولد يعقوب لإسحاق، وكان إبراهيم حيا، أي لم يكن قد مات بعد. وذكر أهل العلم أن أول من بنى بيت المقدس هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم هذا الدين، واجتباه لكم ويسره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا وتمسكوا به واتبعوا وعضوا عليه وأمسكوا به وتشبهوا به. وهذا لا شك أن فيه الإشارة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يثبت على دينه، وأن يدعو الله تعالى أن يثبت على الدين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: اللهم يصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومن تمسك بالدين وفاه الله في منيته على ذلك، وهذا يعني الذي قرر من الأصول أن من تمسك بالشيء وكان مخلصا صادقا فيه فإن وفاته غالبا ما تكون على ذلك، غالبا ما تكون على ذلك. أما من كان يعني يتضارب بالشيء ويبطل غيره جاء فيه الحديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم قال تعالى أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تأكلون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا فيه الرد على بني إسرائيل. بني إسرائيل نسبتهم إلى إسرائيل الذي هو يعقوب وهم يزعمون أنها ملة ويدعون ملة غير ملة إبراهيم. الحاضر والحاصل والحق أن إبراهيم قد سأل سؤال دعوة وسؤال إقرار وسؤال وصية بنيه ما الذي يعبدونه بعد أن يموت ويتوفاه الله، فكان جوابهم أنهم يحرصون على هذه الملة وهي دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهي ملة إبراهيم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فيقول جل وعلا محتجا على المشركين في العرب وأيضا يدخل في ذلك اليهود والنصارى أو اليهود محتجا عليهم وعلى الكفار من إسرائيل أن يعقوب لما حرازه الوفاة قال ما تعبدون من بعدي أي وصف أبناءه ما الذي تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون أي منقادون ومتذللون ومتبعون لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد استدل بهذه الآية بعض العلماء على أن الجد يعتبر أبا، الجد يعتبر كالأب لأنهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإنما أبوه هو من إسحاق أما إسماعيل فهو أم له وإبراهيم هو أب هو جد له. فقالوا الجد يعتبر ماذا؟ يعتبر أبا ولهذا نزلوه منزلة الأب في مسألة الميراث وفي من مسائل الميراث مسألة مختلف فيها وهو إذا كان الميت يرثه الجد والإخوة لو أن الميت يرثه أب وإخوة فالأب يحجب الإخوة لا ليس للإخوة حول ويأخذ ذلك الأب إن كان هو فقط فيأخذه فرضا وتعصيبا لأن فرض الأب في أحوال السدس وهو أيضا ممن يأخذ بالتعصيب. لكن لو كانت المسألة جد الإخوة فهل الجد بمنزلة الإخوة وهو اختيار بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا في قول وفي رواية عند الحنابلة وهو الصحيح وهو الأقوى وهو اختيار بعض المحققين وجماعة من السلف الصالح وبه قال كثير من الصحابة. وبعض العلماء مذهب الجمهور المشهور أحمد ومالك والشافعي أن الجد يقاسم الإخوة ولا يأخذ أقل من السدس في كل الأحوال فلو ذات أحوال لو ماذا يقولون الجد مع الإخوة أو ذات أحوال إما أن يساوي ضعفهم أو أقل أو أكثر فإن كان أقل من الضعف لا يكون أقل من السدس وإن كان يساوي الضعف فيعطى السدس أو ثلث الباقي فكل سواء حيث القسم فإن كان إذا كان أكثر فله ثلث ما لهذه الجماعة على تفصيل معروف في باب المواريث. والحاصل أنه يستفاد من هذه الآية أن الأب أو أن الجد كالأب إلها واحدا أي موحد في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته فلا يشرك به سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون أي خاضعون ومطيعون له تبارك وتعالى. تلك أمة قد خلت أي مضت سبقت وفات زمنها لها ما كسبت من عمل ومما قدمت ولكم ما كسبتم من الأعمال، فلا ينفعكم هذا النسب الذي تنتسبون فيه إليهم، فإنه لا ينفع شيئا. ومن حديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكون الإنسان له نسب إلى صالح وتقي لا ينفعه شيئا، وإنما الذي ينفعه ما قدم من العمل، ما قدم من العمل، فلا ينفع الانتساب إلى الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي شيئا كما شئت، فإني لا أملك لك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أملك لك من الله شيئا. ثم قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه النداء واليهود والنصارى، فقالوا إنما الفلاح والنجاح لمن كان يهوديا، لمن كان يهودا أو يهوديا أو كان من النصارى. فقال جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الهداية في اتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف المستقيم على دين الله، المائل من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق. من كان على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا هو المراد بالحنيفية. ولم يكن إبراهيم عليه السلام على الشرك أبدا، بل كان عدوا للشرك وللمشركين. ثم قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن ملة إبراهيم ما ذكر، فمن تمام ذلك أن تؤمن بما نزل على كل الأنبياء السابقين. فأرشد جل وعلا شرذنا تبارك وتعالى إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به الأنبياء من قبل. فنؤمن بما جاء به الأنبياء من قبل إيمان تصديقه وأنه جاءه من عندنا جل وعلا، ونؤمن بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان تصديق أيضا وإقراء واتباع وتطبيق وعمل. فنعمل بالشريعة التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا نفرق بين أحد من الأنبياء السابقين على خلاف ما عليه أهل الكفر، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نحن من بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وأما الإيمان فيؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ولا يفرقون بين أحد من رسله. ولهذا قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، وإبراهيم نبي الله، وإسماعيل ابنه، وإسحاق أيضا ابن إبراهيم، ويعقوب هو ابن إسحاق، والأسباط هي من هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. والأسباط بالنسبة لبني إسرائيل كالقبائل أو القبيلة بالنسبة إلى العرب، قال البخاري: الأسباط قبائل في بني إسرائيل، وقيل الأسباط في بني إسرائيل، والقبائل في بني إسماعيل، فهذا المراد بالأسباط. ووقع الخلاف بين أهل العلم هل هم من الأنبياء في تفسير معنى الأسباط، وإلا فالأسباط بصريح الآية أنزل إليهم القرآن، أنزل إليهم الكتب، فهم من الأنبياء. ولكن هل المراد بالأسباط ها هنا وهم أبناء إبراهيم ويعقوب الذين جاء بهم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أو المراد أنهم كانوا في أبناء يعقوب أو في ذريته على خلاف بين العلماء، على خلاف بين أهل العلم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، أما ما أوتي ما أنزل على إبراهيم فهي الصحف، إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وما أوتي أنزل على إسماعيل كتاب ما ذكر رسوله، وأيضا إسحاق لم يذكر ما أنزل عليه وأنزل، إنما نعلم أنه أنزل عليه الكتاب، وأيضا يعقوب وهكذا الأخبار. وما أوتي موسى وإنما أوتي موسى الألواح أنزل الله عز وجل عليه، الصحف والتوراة، آتى الله عز وجل كما جاء في آيات كثيرة آتى موسى التوراة وأيضا أنزله له الصحف. والذي أوتيه عيسى الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل. وما أوتي النبيون من ربه، وهذا الإيمان المجمل بالأنبياء والرسل، أركان الإيمان ست: الإيمان بالله والكتاب ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن تمام الإيمان بالرسل والأنبياء، من تمام الإيمان المجمل أننا نؤمن كل نبي أنزله الله جل وعلا نصدق ونؤمن ونكفر بنبوته، إن علمنا اسمه سميناه باسمه كإبراهيم ويعقوب وإسماعيل ويوسف وإلياس وإدريس وعلي، وإن لم نعلم اسمه قلنا هناك أنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدة الأنبياء كم؟ 124,000 حديث ابن راهب من الإمام أحمد. الرسل منهم كم؟ قال 315 وقيل 17 وقيل 14. هذا عن الأنبياء وعن الرسل، فنؤمن بهؤلاء الأنبياء وأنهم مبعوثون ومرسلون أو منبعون من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما منهم إلا وأنزل إليه شريعة وجاء بالكتاب، هذا الإيمان المجمل. ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين، فكل من عند الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا، كل من عند الله، الحيلية لا نفرق بين أحد منهم، فكل بعثه الله ورسله وأنبأه وكلفه بما أنزل إليه دعوة أمته. أما تفاضلهم فهذا جاءت تطلق به الآيات: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن أوجه التفضيل قال تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذه بعض أوجه التفضيل، هذه بعض أوجه التفضيل. ثم قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عبد. يقول جل وعلا مخاطبا هؤلاء من المشركين واليهود والنصارى، يعني الخطاب للصحابة في حق هؤلاء: فإن آمنوا، أي آمن هؤلاء المشركون واليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، أي أنت يا محمد والصحابة الكرام، فقد اهتدوا، دلوا وأرشدوا وإنساموا وساروا واتبعوا الطريق الصحيح، طريق الهداية. وإن تولوا وأعرضوا وتركوا هذه الملة فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق في أنفسهم وفيما بينهم ولربهم. ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله جل وعلا حذر من مشاقة الله ورسوله عليه وسلم. فإذا اختاروا غير ملة إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وغيره وهي ملة التوحيد، وإذا آمنوا بغير ما جئتهم به يا رسول الله يا محمد، وآمنوا واتبعوا غير ما اتبعهم الصحابة، فهؤلاء في شقاق ومشاقة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه آية معلم من معالم التوحيد، ومعلم من معالم الاعتقاد، ومعلم من معالم المنهج السليم. فكل من يدعي شيء في الدين نقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل من جاءك بشيء قل لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخطاب لمن؟ لا يثبت أحد ولا يكون على الهداية إلا إذا آمن بمثل ما آمن به الصحابة الكرام، إلا إذا آمن بمثل ما آمن به الصحابة الكرام. من جاءنا بشيء لم يؤمن به الصحابة، ما كان عليه الصحابة، فهذا من عند نفسه، فهؤلاء في شقاق، فسيكفيك يوم الله، فحسبك الله، كافيك الله سبحانه وتعالى. ومن كان الله حسبه، ومن كان الله حسبه فقد كفي وكان في كفايته، فإنما هم في شقاق فسيكفيك يوم الله، فالله كافيك ينصرك ويظفرك عليه، ويظفرك ماذا عليهم. وهو السميع العليم، هو الذي يسمع ما يقولون، وهو السميع العليم، هو يسمع ويدرك ما يقولون، وعليم وخبير بذلك، وعليم أيضا بما يقولون، وعليم بما شرعه وأنزله سبحانه وتعالى. صبغة الله، أي هذا هو دين الله، أي هذا هو دين الله. وقيل هذه هي نظرة الله، أي ما فطر الناس عليه من هذا الدين الحق. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا دين الله، ولا أحد أحسن، ولا أحد ولا دين أحسن من الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ونحن له عابدون، متذللون، منخاضون، طائعون، متبعون لأمر جل وعلا. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. هذه مناظرة أهل الكفر للنبي عليه الصلاة والسلام في التوحيد والإخلاص والاتباع والانقياد لأمر النبي جل وعلا وترك الزواجر والنواهي. فقال جل وعلا قل أتحاجوننا، أي هل تناظروني؟ يقول الله جل وعلا لنبيه قل يا محمد هؤلاء أتناظرونني بالله عز وجل وهو ربنا وربكم، هو المتصرف فينا والخالق لنا والمدبر لشؤوننا، وهو الذي أنزل علينا هذه الشرائع وهذا الدين، وهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له دون غيره، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا أيضا من التنزل في المناقشة والمناظرة، أن كما قال جل وعلا في حق نبيه نوح عليه السلام قال أن يقولون افترى، ماذا قال نوح؟ قل إن افتريتم فعلي إجرامي، فعلي إجرامي. وأيضا في آية أخرى فلا تسألون عما أجرمنا ولا تسألوا عما تعملون، وهكذا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا. إذا كنت حاجوننا بالله، والحق والأصل والواقع أن ربنا هو المستحق للعبادة، فلنا أعمال ولا، وهي الإخلاص والتوحيد جل وعلا، ولكم أعمال من الكفر والشرك، ونحن له مخلصون. والحال أننا مخلصون لله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة آل عمران فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، أي أيضا من اتبعني قد أسلم وأخلص وجهه لله عز وجل. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، أي كانوا على طريقتكم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ من أعلم؟ هل الله جل وعلا الذي خلقه وأنزل عليه الوحي أم أنتم؟ وكيف يقال إن إبراهيم كان من ماذا؟ كان يهودا أو نصارى؟ والله جل وعلا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال جل وعلا ها أنتم هؤلاء تجادلون فيما لكم به علم، ف فلم تحاجون لما لكم به علم؟ فلم تحاجون لما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكيف يكون يهوديا؟ قال جل وعلا: وما انزل التوراه والانجيل الا من بعد افلا تؤمنون. نعم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله جل وعلا هو الأعلم. وأعلم هنا صيغة تفضيل، ويعني الله سبحانه وتعالى هو أعلم وهو العالم بكل شيء، وهو عالم الغيب، وهو العليم، وهو علام الغيوب. وأما هؤلاء فما عندهم شيء، وإنما عندهم الضلال والانحراف عياذا بالله. فالله أعلم وأخبر أن هؤلاء كانوا على ملة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما كانوا هودا وما كانوا نصارى. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ففي إشارة إلى أن اليهود والنصارى عندهم شهادة حق ولكنهم يكتمونها. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هؤلاء عندهم شهادة حق ويكتمونها. وأيضا كيف يقال أن هؤلاء أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هودا ونصارى؟ الله جل وعلا يقول ليسوا كذلك. كيف يقال أن الله عز وجل يكتم هذه الشهادة؟ لو كان حق لبينها الله سبحانه وتعالى، لبينها الله سبحانه وتعالى. ومن كانت عنده شهادة حق وكتمها فإنه ظالم. وكيف يقال هذا بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يقال هذا في حق الله عز وجل؟ فكانهم عندهم شهادة حق ولكنهم يكتمونها، فهم من أظلم الناس. وما الله بغافل عما تعملون، لا تغيب عنه ولا تخفى عنه غافل خافية في الأرض ولا في السماء. تلك أمة قد خلت أي مرت وسبقت لها ما كسبت مما قدمت من العمل، ولكم ما كسبتم من الأعمال، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فليس يغني عنكم انتسابكم إليهم دون أن تكونوا على متابعة واتباع لهم وقيام بالعمل الذي كلم الله عز وجل به وأمر به سبحانه وتعالى. فمن لم يكن كذلك فلا ينفعه مثل هذا الانتساب. ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي ما عملوه من العمل، فلا أحد يسأل عن غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هذه الصحف التي نزلت على موسى هي نفسها التي نزلت على إبراهيم عليه السلام؟ هي كل منهما أضيف لها الصحف. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالأمثلة والأحكام والأخبار التي والحكم والعظات والمواعظ التي ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الأعلى سورة سبح، هذه التي جاءت فيها قد جعلها وذكرها الله سبحانه وتعالى في الصحف التي أنزلها على إبراهيم وفي الصحف التي أنزلها على موسى عليه السلام. فهذا مما تتفق فيه هذه الصحف، وإلا فصحف إبراهيم هي غير صحف موسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان يكون في بينها شيء من الاشتراك، لكن هذه صحف وهذه صحف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.